الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخذ الكرام على موعد مع شرحي كتاب المنهاج طالبين الإمام النووي رحمة الله عليه. وقد قدمنا ذكرنا المقدمة الأسبوع الماضي، واليوم ندخل إن شاء الله في بداية الكتاب. يعني الإخوة أو الأخوات اللي على التليجرام يسامحوني لو ما تابعت معهم رسائلهم، يعني لغاية ما أشوف بس هضبط إزاي متابعة زوم مع متابعة التليجرام مع الشرح، يعني بس انضبطوا معنا في لعل انظر في الاخر خالص لو يعني استطعت انظر في النهايه، لكن متابعه او لما نقف وقفه يبقى انظر هنا وهنا يعني. لكن يسمحونا لما لغايه ما نشوف حل في مساله التليجرام هتبقى كيف الرسائل عليه. صعب الواحد ينسي تفريط انت من الاسئله يا متاخر. لا خدت جنب عشان كده ما تردش. طيب نبدا ان شاء الله. انا هبدا اقرا الاول عشان اضبط انا بس الوقت وكده. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الطهارة. ثم قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يشترط لرفع الحدث والنجس ماء المطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. طيب، قال كتاب الطهارة، أي سأذكر لك فيما سيأتي أحكام الطهارة أو مجموع أحكام الطهارة، لأن الكتاب يأتي في اللغة بمعنى الجمع، وذلك يقال كتيبة التي تجمع مجموعة من الجنود، والكتاب هو يجمع مجموعة من الأبواب، والأبواب تجمع مجموعة من الفصول، والفصول المباحث إلى غير ذلك من الجمع. فأصل معنى كتاب هو الجمع، لذلك لما قال كتاب الطهارة يقول أنا سأملي عليك مجموعة من الأحكام. ثم قيد كتاب الطهارة، إذن سيتكلم عن الطهارة، وهنا ذكر الطهارة بالفتح. وكتاب الطهارة عادة في كتب الفقه يشمل أحكام المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، كل هذا يندرج تحت أحكام، أو نقول المياه والوضوء، والوضوء داخل مع الغسل، المياه والوضوء والآنية أيضا وإزالة النجاسة. الأربعة الأساسيين هم يكونوا في الكتاب تحت كتاب الطهارة. قال والطهارة، هنا ذكر الطهارة بفتح الطاء، والطهارة تأتي بفتح الطاء طهارة، وبضم الطاء طهارة، وبكسر الطاء طهارة، وكل لها معنى. الطهارة تأتي بمعنى الفضالة، يعني ما تبقى من الماء، قال طهارة الماء، يعني ما تبقى في الإناء مثلا بعد استعمال الماء، هذه تسمى طهارة على وزن فضالة، فضل الشيء، فضلة الشيء. إذا جاءت الطاء بالضم الطهارة يقصد بها فضالة الماء، ما هو تبقى من استعمال الماء. وتأتي بمعنى الكسر طهارة، والطهارة يقصد بها هنا الآلة المستخدمة في التطهير، يعني ممكن تقول طهارة الماء باستخدام الكلور، فأصبح المادة والآلة المستخدمة لتطهير الماء الكلور، فتأتي بالكسر إذا أردت بها آلة التطهير، وبالفتح وهو المراد لنا أو هو المقصود الطهارة بفتح الطاء، وهي التنقي من الأدناس حسية أو معنوية. طبعا هي حسيه وهذا الحقيقه، والمعنويه ايضا، وهو الاهم اصاله في المؤمن ان يتطهر قلبه من الاجناس ومن الادناس التي في القلوب. لكن المراد هنا في الفقه وهي الطهاره الحسيه، وهي التنقية من الأدناس الحسية اللي هي النجاسات، أو إذا انطهرت قد تكون حسية أو تكون معنوية أيضا. وهذا لو قلنا بالحقيقة والمجاز أو قلنا بالقدر المشترك نقول إن هي تكون الطهارة حسية أو تكون معنوية. المعنوية طهارة القلوب، والحسية هي الطهارة المادية. الله يسلمك ويبارك. انا اعتذر لها ان انا بعتت لي وانا كان عندي برد، مش عارف ارد، انا هرد عليها اليوم ان شاء الله. انا اسف والله. الحمد لله على سلامتك. طيب الله يكرمك. فاذا الطهاره التي نقصدها هنا الطهاره الحسيه، وهنا الطهارة الحسية ما هو مش عايز أقرب منه ليش؟ هو كفاية كده، أنت شايفني يعني ولا عايز أمشيله خلاص؟ طيب، فنقول هذه الطهارة في اللغة الذي قلناها الآن بمعنى التنقي من الأجناس، لكن ما معنى إذا طهارة في اللغة كأنها مقيدة، صحيح؟ يعني معنى الأصل إن الاسم في اللغة أوسع من الاسم في الاصطلاح، لكن لو نظرت هنا الطهارة في اللغة التنقي من الأجناس، مع إن إحنا في الشرع في الاصطلاح الطهارة مش هتكون التنقي من الأجناس فقط، ده فيها إزالة حدث ورفع نجس، والحدث ليس بنجس. فإذا هو كأن هذه من المفارقات، إن التعريف في اللغة هنا أقيد مقيد عن تعريف الاصطلاح، مع إن عادة تعريف اللغة أوسع من تعريف الاصطلاح. لكن نقول هنا التعريف الطهارة في الاصطلاح هو فعل ما يستباح به الصلاة، ممكن هذا تعريف عام، من وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة من ثوب أو بدن أو محل. لو نظرت كأننا أتينا بكل إيش أنواع الطهارة، لذلك هو نقول فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة من ثوب أو بدن أو محل. لكن هناك تعريف لابد تحفظوه، لأنه تعريف للإمام النووي وذكره في شرح المهذب، ولن تجد شرح من الشروحات هذا الكتاب إلا يذكر في هذا التعريف. قال هو رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. أربع كلمات أو رفع حدث وإزالة نجس، وزاد على ذلك فقال أو ما في معناهما أو على صورتهما. هو الطهارة لما قال رفع حدث، الأصل أن المرء لو كان متوضئ سيصلي، صحيح؟ طيب إن جاءه شيء من نواقض الوضوء أو نواقض الطهارة فتلبس بحدث من الأحداث منع من الصلاة. المرء إذا أحدث بأي حدث أصغر أو أكبر فهذا الحدث أصبح مانعا له من أن يصلي، فأصبح عليه إذا أراد أن يصلي بعد ذلك أن يرفع هذا الحدث، أن يرفع هذا المانع. ورفع المانع هنا سيكون عن طريق الطهارة، إما لو كان المانع ناقض من نواقض الوضوء أي حدث أصغر سيكون بالوضوء، أو يكون مانع من موانع الصلاة بحدث أكبر كالجنابة أو الحيض والنفاس للنساء فسيرفعه إيش بالغسل. إذا معنى رفع الحدث المقصود به أن أنا برفع المانع الذي منعني من الصلاة. طب هو الحدث معنى إيش؟ الحدث بيطلق إما على الشيء نفسه الذي أدى إلى هذا المانع أو السبب، يعني ناقض أن ينتقد الوضوء يبقى أحدث، هذا يسمى حدث. وأيضا على الشيء الذي أدى إلى نقصان الوضوء كالبول عزكم الله، مثلا خروج المذ غير ذلك، هذا كله الريح، هذا يسمى حدث. يبقى الحدث يطلق على السبب وعلى الفعل، هذا كله يسمى حدث، سواء الأسباب التي أدت إلى نقض الطهارة أو الفعل نفسه، هذا يسمى حدث. هو قال هنا رفع حدث في الطهارة أو إزالة نجس. وهنا يبقى الطهارة أيضا كما أن فيها رفع الحدث، وهذا رفع الحدث هنقوله بالوضوء وبالغسل، ده الأصل في التعريف إلى الآن، لأنه بالماء سمسل بين وضوء وغسل. وإزالة النجس هتكون الإزالة رفع النجاسة الموجودة على الثوب أو على البدن أو على المحل تزال. قال أو ما في معناهما. إيش معنى معناهما؟ معنى الحدث رفع الحدث يعني معنى ما كان في معنى الوضوء والغسل. اللي في معنى الوضوء والغسل تيمم. التيمم هو يقصد به هنا في التعريف أو ما في معناهما، أي التيمم في معنى الوضوء والغسل يذهب إليه عند تعذر الماء بوضوء أو غسل، هذا معنى في معناهما، في معناهما. أو على صورتهما. إيش على صورتهما؟ نعم الغسلة الثانية في الوضوء، الأغسال المسنونة عموما، غسل الجمعة، غسل العيدين على الراجح في المذهب عندنا مثلا، تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة، كل دي نوافل الطهارة. ولذلك قالوا على صورتهما، لأن هي إيش؟ أنت غير ملزم بها، أنت غير ملزم بها، هي من النوافل، لكن هي على صورة الفرائض. لذلك لما عرف الطهارة مرة أخرى رافع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. وأيضا يدخل على الصورة طهارة المستحاضة، لأن في الحقيقة المستحاضة لم تطهر، لكن هي استباحة دي الصلاة على صورة، بقصد هنا يرجع على صورتهما، يعني على صورة رفع الحدث الأصلية. رفع الحدث قلنا وضوء وغسل، هذا الوضوء اللي هو الواجب المجزئ، اللي هو عليه وسلم لما توضأ مرة واحدة قال هذا وضوء يصح به الصلاة أو يجزئ به الصلاة، ثم توضأ وضوء مرتين فقال هذا وضوء يضاعف به الأجر، ثم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبله، فبين بأن أقل المجزئ والرواحب. هذا هو المقصود برفع الحدث، الوضوء أو الغسل لو اغتسل مرة واحدة. فلما قال وعلى صورتهما، يعني على صورة الغسل والوضوء، لكنه ليس فرضا نفلا، فيكون إيش؟ الغسلة الثانية في الوضوء، الغسلة الثالثة في الوضوء، هذه معنى نفس الصورة ما هي غسلة، أو الأغسال المسنونة كغسل الجمعة، غسل العيدين مثلا إلى غير ذلك. ويدخل فيها إيش أيضا؟ طهارة المستحاضة، لأن طهارة المستحاضة مش رفع حدث، هي على صورة رفع الحدث لكن هي متلبسة بحدث مستمر، فهي بتستبيح الصلاة فقط، فدخل في ذلك على صورتهما أيضا. وسلس البول أيضا، من ابتلي بسلس البول فطهرت طهارة استباحة الصلاة وليس طهارة حقيقية، طهارة حكومية يعني. طيب إذن هذا معنى تعريف الطهارة الذي قاله الإمام النووي بشرح المهذب، ورفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. نعم. على إزالة ما هو، لو أنت قلت بأن الطهارة المستحاضة بنقول لها إيش بعد دخول الوقت؟ إزالة الأذى والتوضؤ والوضوء، فإزالة الأذى ده بيتكرر، هي بتزيله برضه لكن على صورة إزالة الأذى الأولانية اللي هي الأصلية، ومع ذلك بيظل الأذى موجود. فدي صورة في إزالة النجس، غير إن هي بتتوضأ، فالوضوء صورة على صورة الوضوء، وإزالة النجس ولم لم يزال، لكن هو لابد تفعله بعد دخول الوقت حتى وإن نزل بعد ذلك. طيب قلنا الآن قال كتاب الطهارة، لماذا بدأ المصنف كتاب الطهارة كما وذا تجد في كل كتب الفقه عندما يبدأون؟ قال علماؤنا لأن أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين من الأهمية بمكان هو الصلاة، وحتى يصلي المرء لا بد له من الطهارة، فكانت الطهارة قلنا وسيلة للصلاة، وهي مقصد أيضا أن المرء يتطهر لغير الصلاة، لو كان أراد يقرأ القرآن يطوف بالبيت إلى غير ذلك، فهي لكنها هي مقدمة للصلاة، فكان لا بد له إذا كان يتكلم عن الصلاة أن يعني يتكلم عن الطهارة. وهذا ده علماء الفقه يعني جميعا تجدهم أنه يبدأون بكتاب الطهارة دون باقي الكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، والطهور إما أن يكون بالماء أو يكون بالتراب، فلذلك كان من دأب العلماء أن يبدأون بكتاب الطهارة. طيب قال المؤلف بعد أن ذكر كتاب الطهارة، ذكر قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا في لفتة أولا أنه ذكر الدليل قبل المدلول، يعني الدليل هو الآية، والعادة أنه يذكر المسألة ثم يستدل علماؤنا في الكتب، لكنه هنا بدأ بذكر الدليل وهو قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بعضهم قال يعني تبع للشافعي في كتابه الأم أول ما بدأ ذلك، والمزني أيضا في مختصره أول ما بدأ ذلك، فكأنه يعني بعضهم قال في الكتب تبرك بالفعل، يعني لأنه يعني تأسى بالإمام المذهب والمزني فإنه يبدأ بذلك أن يذكر قول الله عز وجل أولا، وأيضا لأنه الأصل في الباب، هو أراد أن يبدأ بالدليل لأنه هو الأصل في الباب الذي سنتكلم عنه الآن هو باب المياه وخاصة الطهورية، فقال أن أبدأ بقول الله تعالى وهو الدليل في ذلك. لكن في مسألة أخرى، ولماذا أيضا خص هذه الآية تحديدا وأنزلنا من السماء ماء طهورا؟ يعني العلماء علماؤنا وتكلموا ولا قالوا لأن الشافعي أيضا بدأ به، لكن هو إيش الإشكال لماذا خصها؟ لأن عندهم آية أخرى يرون أنها أصح أو مش أصح، أصرح ليست أصح، أرجع أن القرآن كله واحد، لكن أصرح وهو قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو المسألة كلها الأول عشان تتضح لكم الصورة بيتكلموا في الماء الطهور، والماء الطهور اللي هو طاهر يطهر، يعني هو طاهر في نفسه ويطهر به أيضا، فهو جاء بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هم يرون بأن الآية الأخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كأنها أصرح في بيان أن الماء في ماء طاهر وماء طهور، فهو كان يرون بعض الشراح بأن الأولى كان يبدأ ينزل ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يبين أن الماء فيه طهورية، طبعا في خلاف ما بين الشافعية وبين من الأحناف، الشافعية والجمهور، الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الماء ثلاثة أقسام، ماء طهور وطاهر ونجس، والأحناف يرون أن الماء طاهر ونجس، فهو هنا أصل المسألة الطهور والطاهر، يعني الطهور والطاهر عندهم واحد. فهو بدأ نقول أولا بهذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا بتدقيق النظر، قالوا هذه أقوى في الدلالة على أن هناك فرق بين الطاهر والطهور، أقوى في الدلالة على التفرقة بين الطاهر والطهور. قالوا كيف؟ قالوا قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، قف إلى هنا قول الله عز وأنزلنا من السماء ماء، قالوا هذه دلالة على الطاهر، انه لا ينزل الله عز وجل من السماء شيئا ويمتن به على العباد الا كان طاهرا. فقال وانزلنا من السماء ماء، يبقى هذه دلاله على ايش؟ انه طاهر. ولما قال سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، زاد، والاصل في اللغه ان الزياده تكون تاسيسا ام تاكيدا. طبعا انا حد فاهم يعني تاسيس وتاكيد؟ تاسيسا للاصل يعني زياده في المعنى، للي بيدرس تفسير هيعرفها، وليس تاكيدا ان يؤكد معنى سابق. الاصل في زياده الالفاظ في اللغه على سبيل التاسيس، يعني زياده، كل لفظ زياده زياده في المعنى. فقال تعالى وانزلنا من السماء ماء، قال هذا طاهرا، ثم قال طهورا ليبين لان هناك فرق بين الطاهر وبين الطهور. فاذا الايه تكون صريحه في بيان ان الماء منه من هو طهور ومنه من هو طاهر. والله عز وجل لم يكتفي بذلك، بل بين لنا بزياده لفظ طهور ليبين لنا بان الماء طاهر ويتطهر به، وهذا هو الماء الطهور. بل قالوا هذه اقوى. الفرقان وانزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا اقوى. اقوى في ايش؟ في بيان الفرق بين الطاهر والطهور. لكن الآية الثانية ليست قوية في البيان الفارق، يعني انت نعم ينزل من السماء ماء ليطهركم به، علمنا بأن في ماء يطهر به، لكن هل هذا جعل هناك فارق بين الطهور والطاهر؟ لم يظهر في الآية. يعني هذه أصرح في أن في ماء يتطهر به، لكن هل يبين الفارق بين الطاهر والطهور؟ قالوا الآية الأولى هي التي تبين أكثر، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء يبقى ده طاهرا، ثم قال طهورا يبقى في فارق بين الطاهر والطهور. وهذه لفتة عظيمة أو يعني جيدة دقيقة من الشراح، إن لماذا وأتى بالآية؟ لأنها أصرح في بيان الفارق بين الطاهر والطهور، فيها معنى زائد. لكن ممكن يشكل علينا شيء، ولم يتركون الأحناف نهنأ بهذه الدليل. قالوا طيب أنتم طبعين نازلين معنا طهور، طب الله عز وجل قال لأهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أو قال على الشراب طهور، يعني الشراب فيه طهور، يبقى مش الماء بقى، الشراب فيه طهور. وهو أصل المسألة عندهم إن هم لا يفرقون بين، هو رد عليهم يسير، قالوا لأن هذا الكلام أولا مقامه في الجنة، وذكر الله عز وجل شرابا طهورا ليبين بأن المسألة ليست اصطلاحا، لأن الشراب لن يتوضأ به، احنا ما نتكلمش عن أحكام الطهارة، وما فيش في الجنة أحكام طهارة. هو يقصد بأن الشراب في أعلى درجات النقاء والخلوص والطعم واللذة، فقال شرابا طهورا، وإلا المقام ليس في الجنة، مقام أحكام الوضوء. نعم. لا مش تأكيدا، يعني هو ويبين يعني بأنه أعلى صفات شراب الدنيا المتطهر به، المتطهر به، يعني يريد أن يقول أنت في الدنيا عندك طهور لتتطهر به، ففي الآخرة في الجنة سأل الله نشرب جميعا هذا الشراب، إنه هو أعلى الدرجات سيقوله أهل الجنة، كما كانوا في الدنيا يتطهرون به في المياه، فيكون أعلى هذه الطهارة في الشراب أيضا يتمتعون به في الجنة. والآية ليست في المقام النزاع، لأن هذه تتكلم عن أهل الجنة وليس عن أحكام الدنيا. طيب، قال وأنزلنا من السماء، طبعا هذا أنزلنا الجمع، هذا جمع التعظيم، إن الله عز وجل أنزل ذلك، ليس جمع يعني نون التعظيم، ليس نون الجمع أو نون العظمة. والسماء قيل السحاب، ماء، والطهور قلنا ما معنى الطهور؟ وهو الماء الطاهر الذي يتطهر به. طيب قال ما هو بعضهم قالوا السحاب ولا السماء، عشان كده قلت قيل يعني، وهذه ما تبررها يعني ايش التفسير، تأسيس زيادة معنى، تأكيد زيادة آية، أحسن، تأسيس زيادة معنى، تأكيد طيب زيادة آية دي تجوزها تأسيسا كله إن شاء الله هنا معنا. جديدة بإذن الله على صورته على يكفي قوله وفي معناها. لا، المعنى غير الصورة، المعنى غير الصورة، المعنى للتيمم. هو التيمم مش نفس صورة الوضوء والغسل يا أستاذة، بمعناهما تيمم، لأن التيمم معناه الطهارة، معنى التيمم رفع الطهارة اللي تطهر به، طهور التراب كإيش؟ كالماء، ده المعنى. لكن الصورة مش واضح، مش نفس الصورة، تيمم صورته غير الوضوء والغسل. أحسن الله عليك. طيب نعم، زيادة في زيادة التأكيد، زيادة تأكيد المعنى. أعمل إيه؟ تعالى أعمله. طيب الله أكبر. سأعطيك مثال وللأسف مثال يعني مزعج شوية لكن لابد تتقبلوه. رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق 3 مرات. قال: أنت طالق طالق طالق. لو كان تأسيسا يبقى في كل مرة قال طالق يريد إنشاء طلقة جديدة، يعني أنت طالق هذه طلقة، طالق هذه طلقة ثانية، طالق طلقة ثالثة، تطلق منه بالثلاثة. هذا يسمى تأسيس، يعني يؤسس الكلام، يعني كل كلمة كانت طلقة جديدة. ولو قال لها أنت طالق طالق طالق وقال أردت تأكيد الطلاق، يبقى هذه كلها طلقة واحدة. هذا الفرق بين التأسيس والتأكيد في مثال سريع، وإلا في الأصول إن شاء الله نبين أكثر من ذلك. أعتقد هتصل كده، لابد تصل. طيب نرجع. قال النووي رحمة الله عليه: يشترط لرفع الحدث والنجس، نعم، نعم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لا، الثانية دي صيغة ودي صيغة، أو من لو صح نقول هذه كلمات وهذه كلمات. الله هنا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قلنا ماء يعني طاهر، وأصبح وطهورا تصريحا بأن هذه زيادة على الطاهرية، أنه في طهورية. فهذا يسمى زيادة في المعنى، تأسيس معنى جديد أن طهور غير ماء. ماء اللي هو الطاهر اللي أنزل من السماء، كأنه أنزلنا من السماء طاهر طهور. الثانية آية أخرى تبين بأن معنى الطهور اللي بيتطهر به، لأنه قال ليطهركم به. إذن الماء الطهور هو الذي يستخدم في الطهارة. الآية دي لها معنى وهذه لها معنى، لكن حتى نظهر الفارق بين الطاهر والطهور، الآية التي في الباب هي التي أصرح بذلك أو أوضح. فهمتي؟ رأيك. طيب نرجع بس نسيء عشان قبل الإقامة. يشترط لرفع الحدث والنجس ماء المطلق. وهنا يقول الإمام: قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء المطلق. هنا من ضمن الفروقات بين المنهاج وبين المحرر الذي اختصره النووي اللي هو للرافعي، أن الرافعي قال يجوز لرفع الحدث، لا يجوز، أنا آسف، قال لا يجوز إلا لرفع الحدث والنجس إلا ماء المطلق. هنا قال يشترط، هو أبدل الإمام النووي يشترط بلا يجوز. البعض قال بأن يشترط أصح أو أفضل، على أنه أراد أن يبين النووي على أن يشترط يقصد بها إذا أننا في المذهب عندنا وهو الجمهور لابد لا يلزم في الحدث إلا الماء كما سيأتي معنا، ولا يلزم في إزالة النجاسة إلا الماء. لذلك قال كلمة يشترط، لأن تعلمون الشرط يلزم من حدوثه، من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم، لكن المهم أن يلزم من عدمه العدم. إذا لم يوجد الشرط لا يصح الشيء. فهو قال يشترط ليبين لنا الإمام النووي هنا على أنه يريد أن يقول أنه وجوبا ولا يصح رفع الحدث أي الوضوء والغسل إلا بالماء، وهذا طبعا ليرد على من قال بجواز المائعات، توضأ الوضوء بالمائعات أو بالماء المطلق، ماء الورد والزعفران إلى غير ذلك. وأيضا أن إزالة النجاسة لابد لنا من إزالتها بالماء، ولا تجزي إزالة النجاسة بغير الماء. طيب البعض قال لا، حتى كلام الإمام الرافعي رحمة الله على العلماء جميعا لا يجوز، هذا أيضا كلام ضابط جدا. قالوا ليش؟ قالوا لأن لا يجوز فيها النهي عن الشيء، وفيها أيضا أحيانا تأتي من عدم فعل الشيء، وأحيانا تأتي بعدم صحة هذا الشيء. وإيش الفرق بين لا يجوز ويشترط؟ إن لا يجوز ممكن أن معناه النهي عن فعل الشيء، ولكن قد تنهى عن فعل الشيء والفعل يكون صحيح لو فعلت. رجل صلى في ثوب حرير، طبعا اللي درسوا حنابلة يبقى خليهم على يعني يسيبوها دلوقتي معنا عشان هتزعجوا بالمسألة دي. صلى في ثوب حرير، صلاته صحيحة عندنا لكن آسف، صلاته باطلة. صلى في أرض مخصوبة، صلاته صحيحة لكنه آثم، يبقى قلنا لا يجوز. لكن لو صلى بغير طهور هو لا يجوز وصلاته باطلة. إذا لا يجوز تحتمل النهي عن الفعل، لكن الفعل لو فعل صحيح ويأثم، وتحتمل إنه إيش؟ إنه لا يصح. هم قالوا لما قال النووي يشترط كأنه خلاص بيّن لنا إن إحنا نريد الصحة، أفضل من الرافعي، لأن الرافعي قال لا يجوز فتحتمل، تحتمل الاثنين معا وتحتمل واحدة من الاثنين فلا بد من التبيين. لكن الذين، وأنا آسف أضطر أقولها لكن هي مسألة أصولية درسناها، في شيء اسمه هذه الكلمة تسمى معنى مشترك، أكيد خدتوها برضو في اللي درس بلاغة ولغة التفسير، الاسم المشترك اللي له معنيين، فيجوز له معنيين مشتركة، إنه هو إما الصحة وإذا عدم الفعل. فقال وعندنا في المذهب، والشافعية هم يقولون بذلك في الأصول، بأن الاسم المشترك يصح أن يأتي للمعنيين معا، يصح أن يأتي للمعنيين معا، فيكون لا يجوز ولا يصح أيضا. فقالوا إذا الرافعي لما قال لا يجوز على الأصول عندنا شمل الاثنين، لأنه اسم مشترك عدم الفعل وعدم الصحة. اللي صعب عليه مررها ويبقى يصلحها مرة أخرى، عشان أنا عارف أنا بحاول أوزن بس في الشرح بين داخل جديد معنا واللي موجود من قبل اللي بيراجع معانا، فتتحملوا معي معلش الجدد، والحاجات دي اللي فيها صعوبة ممكن نفكها بعدين معانا. المقصود بأن حتى كلام الرافعي لا يجوز، فعلى أصول المذهب وأن المعنى الاسم المشترك اللي يشتمل معنيين يصح ذلك أن يقال، بل هو بليغ في القول أيضا. لكن معنى الإمام النووي لما قال يشترط في رفع الحدث والنجس ماء مطلق، طيب معنى أن هنا يريد أن يبين لنا إيش؟ أن لا يجوز استعمال غير الماء في رفع الحدث وإزالة النجس. ما الأدلة على ذلك؟ ما الدليل على أنه يشترط في رفع الحدث الماء؟ في أحد يعلم؟ ما الدليل؟ لا ما فيش كلام، هو ما عندوش غير الجملة دي اللي قالها، قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء المطلق، يعني لا يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق سنبين، لكن يشترط يعني لا يصح. ما الدليل على أنه لابد من الماء المطلق لرفع الحدث وإزالة النجس؟ خلينا في رفع الحدث الأول، إزالة النجس لها أدلة أخرى. طيب أنا أسف يا دكتور على اللحظة، ما أريد أحد سامحوني يكون معه شرح من الشروحات ويرد نقلا بدون أن هناقشه، يعني اللي عارف دراساتا هو اللي يرد، لكن ينقل أو يجيب بسرعة بحث أو كتاب إحنا عندناش في دروسنا كده، إحنا نريد اللي هيرد يكون عارف الرد. أنا عارف ممكن يكون معكم شروحات مفتوحة، ما أريد الرد على سؤالي بنقل من الشروحات أو من النت، اللي هيرد يكون عالم وإلا لا يرد عشان هناقش. طيب الذي الدليل على الذي فضله ايش تاني؟ مداومة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام الماء في الطهارة. طب فين الواجب؟ يعني انت تقولي على ديمومة الفعل، بس ديمومة الفعل يعني مش هو جيد، يتيمم كان يقول زيت طيب لا كان تعالى وهو صلى الله عليه وسلم هو كان يتيمم. ايوه انت كده هي خلاص بقى كده خلاص. الايه اللي ذكرتها استاذه ما اعرفش اف ايه كده من استاذ عبير، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الاستدلال من الايه، وجه الاستدلال من الايه، ما انا عشان مش عشان اطمنك الدليل صريح صحيح، لكن انا اريد وجه الاستدلال من الايه. وجه الاستدلال يعني كيفيه الاستدلال من هذه الايه على انها وجوب الماء. لو اتيت بها انا الاول لو سمحت ما حدش يجيب عن الاخت، لما اسال الاخت ما حدش يجيب عنها ما دام سؤال موجه لاحد. انا اريد كيفيه الاستدلال، ما هو لا يكفي الدليل، لابد لما ياتي بالدليل يفهم من الدليل كيف وجه الاستدلال. على فكره فانا اريد ابين كيف وجه الاستدلال من الايه، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. لو لا تعلمي قولي لا اعلم عشان غيرك يرد. فان لم تجدوا ماء فتيمموا، كيف يستدل بهذه الايه على وجوب التطهر بالماء؟ الجنابة، معلش بحاول أجيب براحتك. الآية من أولها والآية من أولها ننزل. طب أولا معلش لابد من صرف الآن للصلاة ونعود بعد ربع ساعة عشان أقيمة الصلاة. أنا أريد الإجابة تبيها على الغر على المسألة. هترك الموبايل، اللي عايز يجيب يجيب أيضا. ربع ساعة ونعود بإذن الله. لا يجوز تحتمل إيش؟ هي حاجتين، النهي عن الفعل زائد التعليم على رأيك بالاشتراط مثلا. فهمت هو ايه؟ انت بتحكي الاشتراط، انت بتحدث عن الاشتراط يعني. انا يعني اصلا الاشتراط انا بتشترط بالاشتراط دي. بص قوله في منهاج يشترط رفع الحدث والنجس ماء. قال احسن من قوله اللي هو الرفيع في المحرر لا يجوز الطهاره الا بماء. تمام. ليه؟ قال لانه لا يلزم من التحريم اللي هو لا يجوز الاشتراط. يعني لازم لو قلت لا يجوز ده مش معناه انه لا تبطل. هو عايز يقول انه لا يجوز الطهارة الا بماء، يعني ليس بمعنى لا يجوز انك اشترطت الطهارة، لا ده ممكن انه يفعل بغير الماء وتبقى صحيح لكن يحسن. لكن احنا رضينا عن ذلك ان هم او كثير بيقولوا كده افضل، لكن في ناس لكن هم ردوا ان على الكلام الرفعي اصوليا انه بالمعنى المشترك يحتمل الاثنين فممكن خلاص تاخدهم على الاثنين. لكن طبعا هي ادق اظهر عند النووي تظهر يعني. كما قال الحسيني كده واحنا راجعين قال ان النووي كان كتبها كانه للاصول اهل لغير الشافعيه يستفيدوا منها يحتمل معنيين. يعني احنا عندنا اصوليا الشافعيه يقول ان اللفظ المشترك الجواز يحتمل او عدم يحتمل النهي وعدم الصحه. ممكن يحتمل او مع اما او مع، لان احنا عندنا لفظ مشترك يحتمل الاثنين. طيب يلا عشان نبدا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عدنا ما زلنا في كنت ايش في الدليل فين. مهم قوي وجه الاستدلال، لان انا اعتقد احنا في الدروس هذه بنركز، ممكن كنا نقول الادله للحفظ احفظوها، لكن الجدد معنا احنا بنركز كيفيه الفهم من الدليل وجه الدلاله والاستنباط حتى يكونوا تاسيسا لطالب العلم بالحق يعني، وليس كل المسألة حفظ فقط. طيب الناس كتبوا إن شاء الله الأصل. طيب الأصل في الطهارة الماء والتيمم ذهاب إلى بديل. طيب إيش فيها مفهوم الآية أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا في حالة عدم وجود الماء، وهذا الدليل أنه يشترط لإزالة الحدث الماء. في إجابات فين؟ طيب ماشي ما أنا بقرأ أنتم معايا، الناس الدوتو اللي ما كنتش معايا دلوقتي مش هقرأ الأول أنا سايب. طيب هو الكلام جيد بس لسه وجه الدلالة ما ظهرش أصوليا. مفهوم الكلام اللي قلتيه جيد لكن أصوليا ما ظهرتش وجه الاستدلال. وجوب استخدام الماء في إزالة النجاسة ورفع الحدث كالجنابة وجوبا لذكر الله تعالى لها صراحة. جميل، مشاركة جيدة لكن لم تأتوا بالتأصيل الأصولي من الأدلة. فلم تجد تيمم وجه الاستدلال إنما جاءت نكرة فيعم كل ماء طب بس طب ايش ما نعم هي نكره كل ماء ماشي، لكن اين الاشتراط ان الماء فقط؟ طب لحظه هجيلك خلص اقرا جايلك. ثم نتغير التيمم اذا لم تجد الماء هو دليل من وجه اخر على وجه. هو ده الدليل اصلا، هو بس اقتربت كثيرا من الوصول، اقتربت كثيرا من الوصول. وجوب استخدام الماء ان وجد والا فقد الماء ننتقل التيمم. جميل جيد افضل من وصولا. ثم ننتقل للتيمم اذا لم نجد الماء دليل من وجه اخر على وجوبيته. ده هو ده اصل الكلام مش وجه اخر، هو ده المناسب للكلام، لكن لسه ايضا لم تصل تصريحا. وجه الاستدلال وجوب استخدام الماء في ذات النجاسه، لا الماء للعموم وايش فيها؟ جمعتها بحضرتك متصله. طب ماشي، اذا قلت لشخص وجهكم لا يكون الا بالماء. وجه الاستدلال ان لم تجدوا ماء انه انتقل من الماء للتيمم مباشره، فان كان يجوز غير الماء لم ينتقل الى غير الوضوء. هذا افضل ما يكون في الكلام، لكن لسه جزء يبين الجزء الاصولي. ماشي، هو انتقل من الماء الى التيمم. طيب انتقال الى التيمم لا الا بفقد الماء. جميل، وعدم وجود التيمم النفي في اول الايه التخصيص لم تجده. ايوه، وجه الدلاله جعل البديل من عدم وجود الماء التيمم وليس اي سائل اخر، بل جعله الصعيد الطيب بدلاله حديث الصعيد الطيب كذا كذا فعل النبي. لا انت خلاص بقى كفايه كده، خلاص عندك ايه تاني؟ انت عندك شيء عايز تقوله؟ وشفت عن المذكور في الآية مذكور شرط، وكان الشرط فيه عدم وجود الماء، فلو وجد أي سائل غير الماء لا يقع برضه جواب الشرط. يعني لو نفترض أن وجد أي سائل غير الماء، قال الله سبحانه وتعالى أنهم تجدوا ماء، مذكور شرط فعله معلق وجود الماء. طب وش؟ أي سائل غير الماء لا يقع به جواب الشرط. أي سائل غير الماء لا يقع به؟ جواب الشرط. ليش؟ ذكر فرد من أفراد العموم. ذكر الماء في الآية دي وممكن وذكر في أمور أخرى المائعات. مش ممكن؟ ذكر الآن الماء ولا يمنع أن يكون فيه سوائل أخرى. نريد نحصر المسألة. خلاص كده. أول الله عز وجل قال إيش؟ إذا قلتم للصلاة صح؟ فاغسلوا وغسلوا وجوهكم كذا كذا كذا إلى الآية تماسي. يعني الآية. هنا أول شيء جاء أمر أم لا بالماء؟ صح؟ جاء أمر، هو انتبهوا. جاء أمر من الشارع بالماء. ثم طيب ما امر باستخدام الماء فان لم تجدوا ماء، مش هو قال غسل وقال فان لم تجدوا ماء؟ يبقى الامر الاول كان ايش؟ بالماء. ثم قال فان لم تجدوا ماء فايش قال؟ يبقى الامر الثاني تيمموا. يبقى عندك الامر الاول بالماء، يبقى انت مامور اولا باستخدام الماء. طيب لما اراد البديل امر ام لم يامر؟ امر بايش؟ بالتراب، بالتيمم اللي هو بالتراب. فمن لم يتيمم بعدم وجود الماء خالف الأمر أم لا؟ ومن خالف أمر الشرع يأثم. فلو كان هناك أمرا آخر يصح أن يفعله المرء غير الماء بالسوائل والمائعات لبين في الآية، لكن لما انتقل من أمر إلى أمر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا فعل أمر يعني أمر، أو نقول أمر أقصد يعني فتيمموا، فدل ذلك وجه الدلالة إنه أمر باستعمال الماء أولا، والمأمور لا يخرج عن عهدة الآمر إلا بامتثال ما أمر، فأنت مأمور بالماء، فلما لم تجد الماء أمرك بالتيمم، فأمر آخر هو التيمم، فأنت لن تخرج عن الآمر إلا بفعل التيمم، فإن فعلت شيء غير الماء وغير التيمم لم تكن امتثلت للأمر، فتأثم بذلك فيكون لا يجوز بغير الماء والتيمم، وإلا المائعات لا تكون. يبقى هي المسألة جاية أصولية من إيش؟ من الأمر. فهمتم؟ هو قريب باللي أنتم بتقولوه، لكن تأصيلا عشان نحصر في الماء إنك لو استخدمت غير الماء تكون وقعت في مخالفة الأمر اللي أمرك به الشارع فتأثم بذلك. يا رب على الغرفة الصوتية على الزوم. فهمتم؟ الكل فهم؟ هذا مهم جدا، وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من الآية مهم. طيب اللي لم يفهم يكتب لي، مش لازم الكل يفهم، اللي لم يفهم بس خلاص يعني بوريك. نرجع للكلام. طب هذا الدلالة على وجوب استعمال الماء للطهارة من الحدث. طبعا هو في استئناس بأدلة أخرى. حديث الأعرابي وإن كان فيه نظر وهو موجود في كتب الشروحات كثيرة، وكثير من العلماء عندنا قالوا حديث البول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. ده في النجاسة. نعم. خلاص خلي الحديث خلي حديث الأعرابي في النجاسة. نعم. منه أيضا السياسة بما قلت دكتور علاء بأنه ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما رفع الحدث إلا بالماء أو بالتيمم لم يجد الماء. ولم يستخدم في حياته ولا الصحابة شيء غير ذلك. طبعاً عليك. فقالوا هذا أيضا مستأنس له. طبعاً مش بنتوسع قوي عشان الوقت لكن احنا بنأتي بالأدلة اللي هي المهمة الآن. طب إزالة النجس. إزالة النجس أيضا لابد لها من ماء. لها عدة أدلة. بس هو أصرح دليل حقيقة. يعني حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض. فقال دم الحيض يصيب الثوب. فما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ وهذا بيان إيش؟ تعلم تعليم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يجيبها. فقال إيش؟ تحطه ثم تقرصه بالماء. تحطه أولا عشان تزيل الإيش؟ العين. ثم تقرصه بالماء يعني تغسله بالماء لإزالة الأثر. ثم لا يضرك الأثر بعد ذلك إن تبقى. فهنا استدلوا على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. من أين هذا الاستدلال؟ لأن لما جاءت تسأل مقام بيان فلو كان غير الماء يجزئ لبين الله وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى كيفية الاستدلال بالحديث؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أولا أمرها تقرصه بالماء يعني تغسله بالماء. فأصبح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لها بديلا بالماء. فلو كان هناك غير الماء يجزئ بإزالة النجاسة لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بول الأعرابي البعض يستدل به لا وبول الصبي يستدل به لكن حديث بول الأعرابي حتى ليس صريحا يستدل به على أن لابد من إزالة النجاسة بالماء. يعني هو لأن هو هم قالوا طبعا مثلا قال فأمر بزنوب من ماء أو تجل من ماء فأهرق عليه. هو يستدل به كثير من العلماء فيها لكنه ليس نصا في المسألة لأنه ليس دلالة على أن الماء فقط اللي يجزئ. لأنه هو يقول لك هو كان لابد أن يختار شيئا يعني لابد أن يزيل النجاسة فهو طلب الماء ليس معناه أن غير الماء في الحديث لا يجزئ. لا هناك بيان عشان كده أنا قلت هو جات تسأله ماذا تفعل في دم الحيض. لا مش بيان ده حكاية فعل لأن الصحابي بال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بزنوب بالماء حكايه فعل حدثت فليس فيها يعني لا يستدل بها على ان الماء فقط هو يستدل على ان الماء يزيل النجاسه لكن ان تستدل به على ان الماء فقط فيه نظر لكن هو حقيقه من الادله اللي يستدل بها لكن هو فيه نظر في الاستدلال الاقوى منه حديث اسماء لذلك برضو بايد نعم بول الصبي حكايه فعل ايضا. طيب الخالفنا في ذلك هم الاحناف لأنهم يرون بأنه يمكن إزالة النجاسة بالبائعات. يعني لو عندك خل مثلا عندك خل شاي أنت بتسوي عشان تزيد النجاسة فكر تقول ليش طب الشاي طيب ماشي خل ماء ورد ماء زعفران مثلا كما أي شيء من المائعات كذا قالوا يزال. وهم استدلوا بأصل ابن مسعود لا وكنه حقيقة لو ثبت لكنا به لكنه ضعيف جدا وقال أو الحديث يعني رواية الحديث ابن مسعود عند أبو داود والترمذي لما قال عن التمرة قال ثمرة في رواية ثمرة طيبة وفي ثمرة طيبة وماء طهور. لما ذكر عن التمرة تنقع نقيع فقال ثمرة طيبة وماء طهور وطبعا هو نقيع التمر هيبقى يكون. فهو استدل بذلك عن ابن مسعود والحديث ضعيف لم يثبت ذلك ليس لهم فيه دليل. وهذا خلافنا طبعا للجمهور الأحناف يرون بأن إزالة النجاسة تكون بالماعات. وطبعا في مسألة أخرى عندهم إزالة النجاسة بالشمس أو بالريح أو بالظل ستأتي معنا في باب المنفصل إزالة النجاسة. ما زلنا فقط هو حديث هو يرفعوه يعني نعم بس هو ضعيف نعم نعم. طيب قال يرفع الحدث والحدث عندنا أصغر وأكبر وهو الوضوء يعني والغسل وإزالة النجس. والنجاسات عندنا ثلاثة: نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، نجاسة مغلظة. والنجاسة المخففة وهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هذه مخففة. والنجاسة المتوسطة وهو حكم البول لا النجاسات، نعم، العذرة وغير ذلك عزكم الله. والنجاسة المغلظة وهو دم الحي والنفاس، هذه نجاسة المغلظة. ونجاسة الكلب، نعم، نجاسة الكلب أقصد نجاسة الكلب والخنزير عندنا. أنا الحيض والدم الحيض والنفاس يأخذ المتوسط، الكلب والخنزير عندنا نعم هو في النجاسة المغلظة. شدك ومن جاي معك حق تسكت عشان ما تقاطعنيش. طيب ماشي يا حمد، المتوسطة هو كل النواقض الوضوء، البول والعذراء والدم حتى نعم هو النجاسة المغلظة عندنا اللي فيها جزء سبع الكلب وقاص الخنزير على الكلب عندنا. نعم الكلب، كلب عندنا كله حياتي هذا في الباب ما تدقوش جايين احنا بس بالفك التعريف. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير عندنا. طيب اذا الماء قال هنا رفع الحدث، قال يشترط لرفع الحدث والنجس. طب رفع الحدث عرفناه، النجس قد يأتي لكن نجس يكون في الأرض يعني في المحل أو في الثوب أو في البدن، فلا بد من إزالة النجاسة سواء من الثوب أو من البدن أو من المحل المحل. طيب خاصة نقول فروع، لو الأرض أصابتها نجاسة، لو أصابت الأرض نجاسة وهذه مهمة ليش تضبطوها، وقع بول على الأرض أعزكم الله ثم جاءت الشمس فجف هذا البول غير موجود الآن، يعني ذهب المائع هذا أو السائل الذي وقع نجس بالشمس، أو جاءت الريح فأزالت الماء أو أزالت الجيفة أو شيء. عندنا ما زال المكان نجس لأنه لابد حتى يطهر يطهر بالماء، إذا لا الشمس ولا الريح ولا الظل، حتى لو جففت مكان النجاسة تكون طاهرة، لا لابد من الماء ليطهر هذه على المحيط. طيب هذا هذه فرع يعني. لو واحد أيضا بيبني بيت وبيحط الطوب فجاء وعجن الطوب بماء النجس، يعني جاب ماء من مواد صرف ولا من أي ماء وخلط به وحط الطوب وراح راصص الطوب بنا، أصبح الآن عندنا المحل هذا نجس، كيف يتطهر؟ الظاهر سيتطهر بالماء لا إشكال. طب الباطن، باطن ما دخله لابد يشبع ماء ويكون يتأكد أن الماء يدخل فيتشبع في الباطن حتى ينقي الباطن، وإلا سيكون الظاهر نجس والباطن نجس. أنا أقربها مسألة أخرى أحسن في المراتب، مرتبة اللي في البيت كثير ما يكون عند الأطفال، فعادهم يتبولن مثلا على الأنتريه على المرتبة وينزل الإيش النجس داخل. الآن أنت حتى تطهر لابد تطهر الظاهر والباطن، أو مثلا في السيارة وحدث هذا الإشكال في السيارة عندك لابد تغسل الظاهر وتدخل ماء يسيل في الباطن حتى ينقي، إذا دخل النجاسة حتى ينقي النجاسة في الباطن. لو دخل طبعا كلامنا كله بالصورة الآن، إن دخلت النجاسة إلى الباطن فتطهير الظاهر سهل، ستغسل من الظاهر بالماء، تطهير الباطن أن تدخل الماء ليتخلل الباطن حتى يطهرها. هذه صور من صور إزالة النجس، من وجوب إزالة النجاسة بالماء إذا أصابت المحل. طيب قال بماء مطلق، صحيح يرفع رفع الحدث يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق. قال ماء وقال مطلق، كلمة ماء أولا لما قال ماء خرج أي ماء مضاف إلى شيء، لكن سنبين أن الإضافة على نوعين، إضافة لازمة وإضافة غير لازمة. يعني لما تقول أن الماء لما بينزل من السماء ده اسمه ماء إيش؟ المطر، أضيف للمطر صح؟ طب نزل على النهر أصبح ماء النهر، النهر فضل يسيل إلى وصل للبحر أصبح ماء البحر. جاءوا الناس مثلا قرب الأنهار في مزارعهم وحفروا بئر ليأخذوا الماء منها أصبح ماء بئر. كل هذا هذه إضافة، لكن إضافة غير مؤثرة، هو ماء، هذه إضافة غير مؤثرة أو غير لازمة، يعني لا تغير من الماء شيئا. يعني إيش؟ هذه إضافة لا تغير من الماء شيئا، هو نفس الماء الطهور أو الطاهر أو غير ذلك الذي هو أضيف إلى ذلك. لكن الماء الذي الإضافة التي تغير التي هي ستكون إما إضافة لازمة أو إضافة غير لازمة أو إضافة يستغنى بها أو إضافة لا يستغنى بها. بمعنى نقول لما قال ماء، ماء خرج ماء الورد وأضيف عليه اللي هو المورد أو ماء الزهر اللي هو ماء الزهر اللي موجود مثلا، أو ماء الزعفران به، أو حبر وضعته في الماء فماء حبر، أو جبت عصير ليمون ليمونة وأضعتها في الماء فأصبح ماء ليمون، أو ماء عصير ليمون، أو ماء عصير برتقال، إلى غير ذلك من أنواع الفاكهة. هذه إضافة. وهنا قال إنش ماء فخرج، لما قال ماء وسكت كل الإضافات التي تضاف إلى الماء فتغير اسم الماء. نحن نريد هنا الماء هل هو الماء الذي أضاف، قال بعد ذلك قال ماء مطلق. طيب إذن الماء الطهور أو شيء قال ماء مطلق، الماء نقصده هنا الذي يزيل النجاسة ويرفع الحدث هو الماء المطلق اللي هو الماء. وأنواع المياه بالإجماع ممكن نقول 7 أنواع، أنا ذكرتهم في شرحي الآن، 3 من السماء و4 من الأرض، هم ماء المطر وهذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء الثلج والبرد والدليل عليه حديث الاستفتاح في الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. لكن هنا ماء البرد وماء الثلج حتى يستخدم في إزالة النجاسة ورفع الحدث لابد يسيل، يعني لا يصح أنك تأتي بالثلج وتمرره على اليد وتقول أنا توضأ، لابد أن الثلج يتقاطر مياهه على اليد حتى يصح استعماله. لكن هو طهور، هو طهور. أصبح عندنا 3 أنواع من المياه في السماء، المطر والثلج والبرد، ثم في الأرض 4 وأصله من السماء، لأن هو ماء المطر لما بينزل بينزل على الأنهار والبحار والعيون والأبار. الدليل على ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته لما سئل يا سلم أن أتوضأ بماء البحر. والدليل على ماء الأنهار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد رضي الله عنه لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، قال في الوضوء إسراف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحديث آخر وحديث آخر في معنى الحديث أيكون لأحدكم على بابه نهر يتوضأ منه 5 مرات أفيبقى من درنه شيء؟ في معنى الحديث أقول فهذه دلالة على الماء النهر طهور. ثم حديث بقى البئر، حديث بئر بضاعة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قالوا تتوضأ ببئر من ماء بئر بضاعة وفيه الحيض وغير ذلك مما يبقيه الناس، فقال الماء طهور لا ينجس شيء، إذا أو إذا بلغ الماء قرنتين فلا ينجس شيء، فدل على أن ماء البئر هو ماء بئر يستفيد أصلا من الأنهار. وكذلك العيون، وقد جرنا في الأرض عيونا أو يعني جاءت الآيات في امتنان الله عز وجل على مياه العيون فدل ذلك على طهورية الأرض. فأصبح عندنا 7 أنواع من المياه التي هي ماء مياه طهورة أو طهور، وهذا هو كما سيأتي معنا الماء المطلق. وقال هنا الماء المطلق اللي هو سيشترط، ما معنى المطلق؟ الماء الذي ما قال ماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، صح في المثل، فقراء ذلك. قال وهو عرف الماء بعدما قال ماء مطلق، قال الإمام وما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. لذلك البعض تفتكروا شرح الماء المطلق في الكفاية؟ طب غير الكفاية عندكم؟ أيوة هذا التعريف أنت مش عارف تظبطه، بس هو معناه كده مشهور التعريف الماء المطلق. حد يعلم التعريف الماء المطلق؟ هو تعريف في نظر سنوين، لكن هو كان من أشهر التعريف باقي على طهوريته. العاري من القيود وطبعا هذا الباقي على مين بقى الباقي على اصل خلقته ايه اللي قالت الباقي على اصل خلقته هذا الذي كنت اريده فاكره فاكره الباقي على اصل خلقته. لكن هذا دائما كنا نقوله او يعني يقال، لكن فيه نظر هذا التعريف. ليش فيه نظر؟ مع انه يعني اقرب للصواب، لكن التعريف اللي هذا اللي في قال الشيخ هو افضل من الباقي، لان هو الباقي على اصل خلقته. هناك ماء باق طهور وتغير كما سيأتي، تغير بالمجاورة، تغير بورق الشجر، تغير بالطحلب، تغير بالدهن الصلب، تغير بالتراب، فهو ليس باق على نفس خلقته وتغير، لكن تغير تغيرا لا يسلبه الطهورية. ذلك التعريف مع أنه مشهور الباق على أصل خلقته، لكنه فيه نظر من هذا الباب فقط ذكرت نذكركم به. لكن هو الافضل كما قال الشيخ رحمه الله عليه، هو الماء ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. اذا هو الماء العاري عن الاضافه او عن القيود، ممكن تقول عن القيود لان القيود انواع. وما يقول الماء بعد ما قال الماء المطلق عرفه وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد حتى يخرج القيود التي تسلب الماء طهوريته أو اسم الماء منه، فيخرج ماء الورد ويخرج ماء الزعفران مثلا. هذا بالإضافة، هذا قيد بالإضافة، صحيح؟ طيب وهناك قيد بالوصف، هم ثلاث أنواع: قيد بالإضافة، قيد بالوصف، قيد بالجنس او بالعهد. بالعهد مش بالجنس، بالعهد. يعني ايش قيد بالاضافه؟ كان تضيف الى الماء شيء، ورد، زعفران، كل هذه اضافات. قيد بالوصف وهو الماء المستعمل عندنا في المذهب كما سياتي، انه هو ماء استعمل في فرض طهاره، استعمل في الوضوء او في الغسل وعلى كلام في عباده توجه ضعيف، لكن هو يسمى ماء مستعمل. إضافة وصف، مش إيش التقييد بالوصف أساس، مش بالإضافة. يعني مفيش مادة أضيفت إلى الماء، لا، هو استعمل فقط فيسمى ماء مستعمل، وده اللي عندنا في قسم سيأتي. فيسمى هذه إيش؟ هذا قيد لكن بالوصف. والثالث وهو العهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ويقصد بالماء هنا المني، يعني خروج المنية والاستور بالغسل. نعم، فهنا للعهد العهدية أو لا من العهدية، فهنا أو من ماء دافق، هذا أيضا العهد أو يعني تقييد، لكن تقييد لا الدافق صفة، لكن الماء إنما الماء للعهد. نعم، إنما الماء من الماء. وما لما قال الماء ألف ولام يقصد الماء العهد، الماء المعهود اللي هو المني. ما هو مش كلمة عهد، هجيب لك الآية الثانية بس عشان تجيبها. فعصى الرسول، حد يردني، فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول، الرسول ده معرف مين هو؟ موسى عليه السلام، هو هنا الرسول العهد، اللام فلام للرسول العهدية. فعصى فرعون الرسول، الرسول اللي هو المقصود به هنا الرسول المعهود اللي هو موسى. فهنا إنما الماء من الماء يقصد هنا الماء طبعا الأولى اللي هو الغسل من الماء اللي هو ماء الاحتلال او الجنابه. فهنا الماء سميت ماء لكن الماء المعهود اللي هو المقصود به هذا المعنى. طيب اذا هو لما قال ماء بلا قيد خرج عنه كل هذه الانواع اللي قلناها القيود سواء كان بالاضافه او بالوصف او بالعهديه الذي قلناها. طيب هذا معنى الماء المطلق. ايش عندك لا لا ماء هذا قيد لا يؤثر لانه لا يغير الماء. هذا الاضافه للبحر والبئر وكذا لم يخرجوا عن الماء. هذه اضافه غير مؤثره. قلت الاضافه غير مؤثره. انت قلت ماء البئر وماء الوحر. هذه اضافه للمحل فقط. يعني محل الماء ده فين؟ سماء مطر ولا ثلج ولا برد ولا بئر ولا بحر؟ هذا للمحل لكن غير ليس بقيد يخرج عن الماء. اما القيد هو اما اضافه شيء كما سياتي معنا اللي هو الورد والزعفران وغير ذلك او وصف قيد بالوصف الماء المستعمل او ماء الدافق او بالعهديه. لا ماء البرك ايضا كماء البحر وكماء هذا لا يغير شيء. لا يغير شيء. طيب الى هنا في شيء على الزوم؟ في اي اسئله؟ نعم حسب لما لم يتغير الاصل فيه متطهور. طيب قال بعد ذلك المؤلف طب نضيف الى ايضا الماء اللي قلناه الان سبع انواع الماء المرشح اللي هو لو غلى الماء فخرج بخار فتكثف البخار فأخذت هذا البخار بعد التكثيف بالترشيح يعني في وضعته في شيء. هذا عندنا على المذهب طهور على الأصح. على الأصح أنه طهور. نعم على الأصح أنه وقاله في المذهب الإمام النووي والرافعي ذكره في الشرح الصغير أيضا. هذا تضيفه يعني للأنواع اللي قلناها السبع ماء اللي هو الماء لو بني الماء فرشح البخار وأخذت البخار كثفة فأصبح ماء فهذا طهور يتوضأ منه وزاد من النجس. على إيش؟ ما هو لابد يكون الماء طهور برضه. بس هو اللي كان في الرشح وكان بخارا وأخذته بعد ذلك منه نوع آخر. لا نعم يكون نجس. قال فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغير بمن يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. طيب قبل أن ندخل في التفصيل المذهب عندنا أو الجمهور والنووي نقل الإجماع ويقصد به إجماع الأصحاب عندنا في المذهب أن الماء مقسم عندنا لثلاثة أقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. طيب الماء الطهور قلنا هو اللي هو الماء المطلق الباقي أو نقول الذي عاري عن الإضافة أو نقول الذي لم يقيد ليس له قيد. هي سبع أنواع. المهم أنه هو الآن الذي لم يقصد به قيد. هذا الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه يتطهر به في غيره لقوله تعالى يطهركم به وقوله تعالى ما أنزلنا من السماء ماء طهور. خليني في التقسيم الثلاثي سيبك بس طاهر طهور وطاهر ونجس. هو الثاني داخل في الطهر الثاني داخل في الطهر. الطاهر هو ماء طاهر هو الأصل إنه ماء طهور تغير إما تغير بإضافة شيء أو بوصف بالاستعمال. إما تغير بإضافة شيء فسلب منه الطهورية وأصبح طاهرا أو تغير بتغير الوصف وهو الاستعمال كما سيأتي معنا فأصبح ماء مستعمل لكن هو ظل طاهرا وسلب منه الطهورية فقط. يبقى أصبح الطاهر علينا لما أجمل قبل ما ندخل التفصيل الآن الطاهر اللي هو سلبت منهم قهورية. كيف سلبت؟ إما إضافة مادة إليه فغيرت اسم الماء الذي كان ماء مطلقا أصبح ماء ورد، ماء زعفران، ماء زهر، وضعت فيه بعض الحبر فتغير اللون فأصبح ماء حبر، وضعت فيه عصير لبعض الفواكه برتقال أو ليمون أو أي شيء فأصبح طاهر لكنه ليس ماء، بقى ماء ليمون، بقى ماء برتقال، أو تغير من الطهورية ليس بإضافة شيء بل باستعماله في الطهارة في عبادة تحديدا فتغير الوصف أصبح ماء مستعمل فسلب أصبح من الطهورية للطهر. هذا إجمالا، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ماء تنجس، يعني وقع فيه نجاسة، على تفصيل سيأتي بين المسألة. يبقى أصبح عندنا ثلاثة أنواع الآن. أول ما تكلمنا عن الطهور اللي هو بدون قيود. الآن سيدخل الشيخ رحمة الله عليه على بيان الطاهر في قسم منه، وهو الإضافة، إضافة شيء إلى الماء سلبته الطهورية. فقال المتغير بمستغنى عنه كزعفران، تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. أول قال متغير، أول لما قال متغير يبقى أصبح الماء تغير. طب الماء يتغير فيه إما واحد من ثلاث، لون أو طعم أو رائحة. وقع حبر في الماء فتحبر الماء وجدت لونه أزرق يبقى تغير لون. وقع عزكم الله بول فشممت رائحة، أو وقع بلاش لا بول، خلينا في النجاسة اتركها الآن، وقع دهن الدهن اللي هو الطين فوقع في الماء فأصبحت هناك رائحة فواحة للمسك في الماء فأصبح تغير هنا للرائحة صحيح. وقع عصير للليمون في الماء فتذوقته وجدت له طعم الليمون فتغير لون أو طعم أو رائحة. هذا التغير أحد الأوصاف الثلاثة. قال بمستغني بأصبح تغير، يبقى يعني ضابط عندنا أنه يكون طاهر أنه يتغير. انتبهوا عندنا لأن في الطاهر ضابطنا التغير، في النجاسة سيكون تغير زائد كثرة وقلة. دي ضوابط أنا أقول لكم من الأول إجمالا، يعني في قسم الثاني الطاهر ضابطنا التغير فقط. لذلك هو قال فالمتغير إذا وقعت مادة طاهرة مع الماء الطهور فغيرته فأصبح ليس اسمه ماء، بقى ماء ورد، زعفران، حبر، ليمون، عود، مسك، فهذا تغير بإيش؟ بالإضافة. لأنه تغير، لأن في النجاسة مش هننظر للتغير فقط، سننظر للكثرة والقلة أيضا. فقال ابن مستغنى عنه، يعني إيش مستغنى؟ يعني هو الماء لا يحتاج إليه، الماء لا يحتاج هذه المادة. وهذه مهمة بالمستغنى ليش؟ إنه سيبين لك إن لو تغير الماء بما لا يستغنى عنه، يعني التراب موجود في الماء لا تستطيع تستغنى، أو ورق شجر من اللي بيقع في الماء، تحلب من اللي بيخرج من الماء، بعض العيون فيها كبريت، يعني الكبريت يطلع من الأرض أصالة لا يستغنى عنه مثلا وغير ذلك. فهذه هذا لا غير مستغنى عنه، هذا حكم كما سيأتي يظل على الطهورية. وهو يريد أن يقول هنا المتغير بمستغنى عنه، يعني إيش؟ هو ممكن يستغنى عن الزعفران نعم، يستغنى عن الورد نعم، يستغنى عن الليمون نعم، ذلك هو يريد أن يقيد. يبقى أول شيء تغير، ثانيا بمستغنى عنه، وأعطى مثالا لنا قال كالزعفران. ثم قال بينا تغير يمنع إطلاق اسم الماء، يعني لو التغير يسير لا إشكال، يعني لو شيء يسير تغير، يعني يريد بيه ان التغير لابد يغير. شوف الحبر في الماء تقول ده ماء بحبر خلاص، تتذوق الماء تقول ده ليمون، تشم الرائحه، لكن لو تغير يسير فلن يسلبه ايش؟ الطهوريه. يبقى هنا قال تغير يمنع اطلاق اسم الماء عليه او اسم الماء غير طهور. ليش طب غير طهور؟ انه زاله الاطلاق، القيد اللي دخل سلبه الماء المطلق اللي كان موجود من قبل. طب هذا التغير انتبهوا بقى قد يتكون تغير حسي. يعني ايش حسي؟ يعني ملاحظ، اما اللون يتغير ماشي، او الطعم يتغير، او الرائحه تتغير. وقد يكون التغير غير حسي. يعني غير حسي؟ يعني الان عندك ماء ورد، لما ترك فتره رائحته ذهبت، فجاء طفل راح واخد جرد الماء الورد ده وراح صبه فين؟ في البركة الماء اللي عندك او في الحوض. الحسي مفيش تغير، لكن الفقهاء ما سكتوش، قالوا لا سنقدر لو كان هذا ماء الورد فيه الرائحة، او كان الحبر اللي موجود ده مثلا وراح لونه اصبح شفافا او غير ذلك، لو نقدره لو كان فيه الرائحة ووقع في هذا الماء هل كان سيغير ام لا؟ قالوا لو كان سيغير سنقدر ان هذا تغير ويكون هذا الماء طاهر وليس بطهور. يبقى اصبح التغير اما حسي، يعني انت ستراه او وهذا قد يحدث وممكن يحدث في النجاسة عبانكم اكثر بول وذهبت رائحة وجي وقع البول هذا في الحوض، طب انت لا الان هو ريحته مش موجوده لكن هو باول، لابد وسياتي باب النجاسه استنى مقرب لكم، يعني لابد ستقدر هنا ايضا هل لو كان اكثر من قلتين عندنا في النزع الى غير ذلك فهل ينجس ام لا ينجس. هنا نفس المقصود، قالوا يبقى التغير اما حسي ستراه لون رائحه لا اما طعم، ولا اما ستقدر لو كانت الماده ذهبت عنها الرائحه او ذهب عنها اللون او ذهب عنها الطعم مثلا، لكن لو قدرنا أن هذه الكمية لو وقعت في هذا الماء كانت ستغيره سنقول بأن الماء أصبح متغير ويكون طاهرا. ثم قال إيش؟ هو قال يمنع إطلاق اسم الماء، ثم قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم. يبقى أصبح الآن التغير اليسير لا يؤثر، التغير اليسير لا يؤثر. و وهذه تفصيلا لكم عشان الطرق تحب الطرق في طريقة في المسألة هذه، هذه الذي قال بأن التغير اليسير في الطاهر لا يؤثر طريقة العراقيون، هم الذين قالوا بأن في الماء الطاهر إذا المتغير هذا القليل لا يؤثر لا إشكال، لكن قالوا في النجاسة يؤثر. الخراسانيون قالوا الاثنين يؤثر، سواء كانت النجاسة يسيرة أو كانت الطاهر قليل الاثنين يؤثرون، لكن المعتمد عندنا في المذهب طريقة العراقيين في هذه المسألة بأن المتغير إذا كان تغيره يسير وليس بنجس طاهر يعني لا يؤثر، اتركوا النجاسة ستأتي، لكن دي اسمها طريقة العراقيون عندنا. يعني ناسف الخراسانيون هم الذين قالوا بأنه لا يؤثر، العراقيون قالوا يؤثر مثل النجاسة. نعم، يعني ما قلناه الآن في المذهب طريقة الخراسانيون الذين قالوا بأن اليسير إذا تغير لا يسمع عنه اسم الماء فيظل الماء طهور، والعراقيون قالوا لا يتغير مثل النجاسة، لأن عندنا في النجاسة اليسير يعتبر نجس سيأتي في النجاسة. المهم أنه قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، يبقى لو تغير الماء وقع فيه قليل من الماء الورد، قليل من الدهن أو العود اللي فيه الرائحة، قليل من الحبر أو قليل من العصير الفاكهة، ولكن لا يغير يظل الماء طهورا ولا يتغير. إذا فرقنا في التغير بين التغير الكثير الذي يمنع اسم الماء والتغير القليل الذي لا يذهب اسم الماء عليه، واضح لكم هذه؟ طيب قال أنا أريد بس تحملوا معي لننتهي من هذا الجزء اللي هو التغير. قال ولا متغير بمكثم، الماء ممكن لما تتركه فترة تشم رائحة من طول المكس، يعني لو جبت ماء حطيته في حوض أو حطيته في بئر صغير أو في شيء حتى لو في جركن كما عندكم وتتركوه فترة ممكن تفتح تلاقي فيه رائحة، طول المكس هذا غير مؤثر، حتى لو اشتممت رائحة نعم غير مؤثر، غير مؤثر هذا معلوم في الماء اللي يتغير بطول المكس. قال وطين وتحلو، يعني ايش طين وطحلب؟ يعني الطحلب اللي بيطلع وسط ساعات في وسط الانهار تلاقيه في وسط البرك او الطين اللي موجود، مع انه قد يكدر الماء، الطين ممكن يغير لون الماء، والطحلب ممكن يغير اللون ويكون موجود فيه، لكن الطين والطحلب هذا المتصل بالماء اللي هو يخرج من الماء موجود مع الماء، هذا لا يغير الطهورية. لماذا لا يغير الطهورية؟ أو التقرأ أنا عارف تعسلي، لماذا لا يغير الطهورية؟ أحسن، لمشقة الاحتراز منه، وأنت كنت تريدها بس هي الجملة، لمشقة الاحتراز، يعني أنت متى سيتحترز حتى لو تحفظ تزعت من الماء سينبت، تطهير اللي بيطهروا للكرع أو بيطهروا للأنهار، حتى لو طهرت والعيون هتأتي لكي تحفظ، فيصعب أو مشقة الاحتراز منه، فجاء الشرع المشقة تجلب التيسير، فلأنه يصعب منه الاحتراز فجاء هنا التيسير بأنه يظل الماء على الطهورية وإن كان فيه طحلب وإن كان فيه طين. طب هذا ممكن من الطحلب والتراب، لكن التراب أيضا يزاد عليه أقصى من ذلك إيش؟ الطين، لأن التراب أصلا مع أصلا في أصله معفو عنه، لأن التراب أصلا متطهر به، فممكن في الطحلب تقول مشقة الاحتراز وتقول في التراب يضاف إليه أيضا لأنه في الأصل هو معفو عن أصله يعني أصل. قال يبقى لي النوع الثاني هو اللي هو متغير بمكسل، قال وطين وتحلب، سواء المكسل اللي جواه أو طين أو تحلب. نعم، هو المكسل قلنا لو أنت تجيب الماء وتترك الماء فترة في شيء في الحوض أو في مكان، هو بعد فترة بيتغير الماء في كده معكر أو في ليه رائحة، هذا التغير بالرائحة أو التعخير لا يسلبه الطهورية، لأن هذه من صفات الماء أنه بطول المكس ممكن يتغير، هذا الذي يقصده. قال وما في مقره وممره، يبقى أيضا أحيانا الماء بيسير في الممر بتأتي أشياء الذي كان في الممر أو كان في مقره ومثل له كالنورة الزرنيخ اللي هو الكلام من ده، المواد هذه تراب، هتلاقي تراب الآن نهر النيل عندنا بعد ما بنوا السد العالي أصبح بيأتي أو قبل البناء تقريبا، كان بيأتي قبل البناء لأن السد حجب الله، طب يأتي الماء بطينه مكدر بالطين والتراب معه، وهذا فين؟ في الممر، ولا تستطيع أنك تفصله أصالة منه إلا بقى لو بنيت سد كما حدث، فهذا ما كان في الممر. وأيضا ممكن يأتي معه الملح لو كان على حسب المياه وغير ذلك أيضا، فكل ما كان في الممر معه أو في المقر هذا يصعب الاحتراز منه. ما هو الممر هو بيسير، المقر في لو شيء مستقر في مقره اللي هو بيطلع منه زي الطحلب منه أيضا، يعني الطين اللي موجود في المقر نفسه الموجود، فهذا أيضا، فهذا كله قالوا لا يسلب اسم الطهورية عن الماء، هو في تغير لكن هذا لما شقق الاحتراز منه فيظل ذلك. طيب قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر. طيب انتبهوا لما قال إيه وكذا متغير بمتجاور، يبقى اللي كان بيتكلم عنه قبل ذلك اسمه متغير بإيش؟ لا، اللي سلبه الطهورية. لا، اسمه متغير بإيش؟ بمخالط. هو ده أنا أريده لما قال هنا متغير بمجاور، ويتكلم الآن وكذا متغير بمجاور، هو يتكلم عن الذي سبق، مش كل اللي سبق، اللي سبق وغير اسم الماء من الطهورية للطاهر كالزعفران والورد والذي هو خالط الماء، يبقى عندنا تغير بالمخالطة وشيء اسمه تغير بالمجاورة، وسأبين نهاية كيف نفرق لأن هم عندهم ضوابط ثلاثة اختلفوا فيها، لكن هو يريد أن يقول هنا المتغير بالمجاورة، المتغير بالمخالطة لما خالط الماء وغير في الماء قلنا طاهر وليس بطهور لأنه تغير اسم الماء، الحبر، الورد، الزعفران، عصير الليمون خالطة، لكن لو تغير الماء بمجاور، يعني إيش مجاور الآن كما قاله كعود ودهن، اللي هو هنا العود والدهن الصلب، وفي دهن صلب، الدهن مش الدهن اللي هو بتاع اللحمة، لا، الدهن اللي هو المادة اللي فيها الرائحة أيضا، والعود في مادة منها صلبة فممكن تبقى كتله، فلما تضع جنب الماء هيتغير الماء بسبب الكتله هذه، ممكن ريحته تتغير رائحته تتغير. او تراب، اتيت بتراب وطرحت التراب فيه، يعني رميت التراب، تراب طرح فيه، يعني اتيت بتراب ورميت والقيت هذا التراب. طب هذا اسمه تغير، هو سماه مجاوره، سنبين التراب فيه اشكاليه، هو مجاور ولا مخلط، وهذا لا. لكن المهم ان هو اتكلم الان عن ما كان بالتغير بالمجاوره، وهي الاشياء الصلبه اللي تقع فيه، او ورق الشجر مثلا لو وقع فيه، لان هذا يصعب الاحتراز مش مجاوره، هو ورق الشجر هيشق الاحتراز منه. لكن المجاور ان يكون جنبك شيء موجود جنب بجانب الماء، موجود صلب، موجود بجانب الماء صلب. فهذا الماء العود الطيب كنا نقول هذا الصلب او غير ذلك لا يسلب الطهوريه. او عندنا قولان في المسجد اصحهما كما قال لا يسلب الطهوريه. ليش؟ حطوا ضابط كده، التغير بالمجاوره، يبقى اصبح التغير بالمجاوره لا يسلب الطهوريه عن الماء. بالمجاوره طبعا التغير بالمجاوره لا يسلب الطهورية عن التغير بالمجاورة الطاهرة، ما نتكلمش في النجس، هنتكلم في الطاهر الآن، شيء طاهر مجاور للماء وغير فيه، التغير بالمجاورة لا يسلب الطهورية. كالعود الصلب، كالدهن الصلب، حجر موجود صلب جنب الماء وكدر الماء مثلا، شيء أي شيء صلب وضعته وله رائحة أو لون وغير مجاور للماء، هذا مجاور للماء وغير من الماء لا يسلب الطهورية. طبعا ده طاهر، بس ما نتكلمش في النجاسة الآن، نتكلم في الطاهر. نعم متغير. المسألة الثانية لما قال، هو قال تحلب، لا قال عود وطيب، ثم قال تراب طرح فيه. طيب التراب أخذنا تراب وضعناه في الماء، هل قصدا يعني واحد خد تراب جاب تراب وراح وضعه في الماء، هل يسلب الطهورية؟ هو طبعا لو التراب على الماء بدون القصد بالريح بشيء لا يسلب الطهورية، تكلم عنه. لكن هو الكلام كله عندنا الآن لو أتى بتراب ووضعه في الماء هل يسلب الطهورية أم لا يسلب الطهورية قصدا؟ في قولان، لكن الراجح عندنا في المذهب أو وجهان، بعضهم قال قولان وبعضهم قال وجهان، يعني رافع مرة قال قولان ومرة قال وجهان، وأيضا النووي، فسواء كانت قولان أو وجهان، لكن نقول الصحيح، ولذلك بعضهم قال على الصحيح لما كانوا وجهان، وبعضهم قال على المشهور لما ذكروا قولان، هم تأرجحوا يعني قالوها مرة قولان ومرة وجهان سواء الرافعي أو النووي، لكن نقول هنا الراجح عندنا بأنه لا يسلب الطهورية. التراب إذا وضع قصدا في الماء وتغير الماء لا يسلب الطهورية. طب ليش قالوا لا يسلب الطهورية؟ معنى دي خلاف في المذهب على قولين وعلى وجهين. والذين قالوا يسلبه قالوا مثل بذن الزعفران. انتبهوا بقى هنا تكلموا عن المخالطة والمجاورة. هو قال التراب دخل في الماء فخالط الماء مثل الزعفران فيغير الماء من الطهورية للطهر. وهذا القول الضعيف. قالوا ايش؟ قالوا مثل الزعفران. الذين قالوا لا يغير قالوا بلفتة جميلة، قالوا أصل التراب طهور، وعندنا من الشرع ما يؤيد أن إذا التراب خلط بالماء لا يسلب الطهورية. فين؟ في غسل لعاب الكلب. إذا ولج الكلب في ناء، إذا ولج الكلب في ناء أحدكم تغسلوه سبعا إحداهن بالتراب وفي رواية ثمانية. فقالوا اللي بالتراب بتغسل مع الماء، يوضع التراب مع الماء ويغسل، وكان هذا طهور. قال طهور إناء أحدكم، فإذا التراب لما اختلط بالماء ظل طهور، فدل ذلك على أن التراب إذا وضع في الماء لا يسلب الطهورية. واستدلوا بذلك على أن التراب إذا وضع قصدا في الماء لا يخرج عن طهورية الماء، ولا يكون يعني لا يخرج عن الطهورية ويظل على طهورته كما هو. وهذا هو الصحيح. إيش؟ لا، هم اعتبروا ان التراب مش مخالط. نعم تقول استثناء ان اردت، وبعدين قال هو ليس. وهنا بقى سياتي معنا الان نفرق بين المخالطه والمجاوره. كيف ستفرق بين الشيء لان التراب هو اللي عمل الاشكال، هل التراب يعد مخالط ام مجاور؟ انا اقول لك ليش هو ممكن يبقى مخالط وممكن يبقى مجاور. لكن الأول نراعي الضوابط اللي قالوها في المذهب. كيف تعرف المخالف من المجاور؟ بعضهم قال العرف من الضوابط، بعضهم قال العرف، وهذه إشكال مش واضحة. بعضهم قال المجاور ما لا سيبك من الاحتراز، وعايز أن يقول لك ضوابط كيف تفرق بين المخالط والمجاور، متى تعتبر مخالط ومتى تعتبر مجاور. بعضهم قال العرف بيقول، نرجع للعرف في المسألة هذه، وهذا ليس بقوله. والأمر الثاني قالوا لا، المجاور ما أمكن فصله عن الماء، والمخالط لا يمكن فصله عن الماء. يعني أنت الآن المجاور ممكن تشيله من الماء، ممكن تشيل الطحلب ولا لا، ممكن تشيل على قول بقى هنا تشيل التراب بعد ما يش يركض. لذلك بعضهم قال التراب هنا سيحمل على المجاور، لأنه ممكن التراب لما هتتركه سينزل فتشيله، هتشيل أيضا إيش الزرنيخ، النورة كما قال الجص أو الجبس أو غير ذلك. فهذا ما أمكن فصله عن الماء هو مجاور، وما لا يمكن فصله مخالط. لو حطيت الآن عصير الليمون الزعفران شطعت شيء، طب الحبر نزل في الماء مش هتفصله، فأصبح هذا ضابط. في ضابط ثاني قالوا ممكن ثالث، قالوا المجاور إذا طرح في الماء يتميز عن غيره عن الماء، والمخالط إذا طرح في الماء لا يتميز. وهذه سببت إشكال في التراب، من بعضهم قال التراب لما ينبت مش راح تميزه، لذلك قالوا منتظر لما يركض هيميز. لذلك التراب متأرجح بين على ضابط مخالط وعلى ضابط مجاور. لكن هو قالوا أيضا من الفارق بأن المجاور إذا طرح في الماء يتميز، هتعرف تميزه عن الماء، والمخالط لا يمكن تمييزه. ولذلك بقى هنا التراب يتأرجح كما قلت لكم. طيب آخر شيء عشان نختم، الحمد لله نقف عند المشمس. هو احنا الماء هو يعني هو باقي فرع او شيء نقول، اذا اختلط ماء كثير او ماء قليل حتى مع مائع، يعني ماء ورد او ماء مستعمل، جبنا ماء ورد وضعناه مع ماء، اما ماء كثير او ماء قليل، فلم يغيره هذا يعد طهور ام غير طهور؟ طهور. ايش؟ لا مخالف في الصفات ولا او موافق حتى، يعني ما حسي فلم يغير. لا هو اصلا فيه الرائحه موجود واللون موجود، لكن لما وضعناه في ماء قليل او كثير لم يغير، يبقى اصبح ايش؟ طهور. طيب ولو غير هيكون الطاهرة. طيب الذي يتغير بورق الشجر هتحمله على ايش؟ طيب عندنا نوعين فرق الشجر، تناثر الورق على الماء وتفتت الورق في الماء. الذي تناثر لا يغير، الذي تفتت لا نستطيع فصله فهو مخالط، غير الماء من الطهور الى الطهور. لا عندنا في المذهب الازهر ان مرى الشجر تفتت او لما يتفتت بمشقه الاحتراز خذ الضابط، وفي ثلاث اوجه، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الازهر على انه مشقه الاحتراز لا يسبب الطهوريه. هذا بالنسبه لورق الشجر. طيب عندنا ملح الجبلي والملح المائي، عارفين الفرق؟ الملح المائي اللي في الماء، ملح الجبلي اللي مستخرج من الجبل. إذا جبت ملح جبلي ووضعته في الماء، ما رأيكم؟ أنا مش عارف إنكم معايا على زوم ولا لأ، أنا بصراحة غبت عنكم شوية لكم. طاهر وليس طاهر، المخالط طاهر وليس بطهور. الملح إيش؟ الجبلي. والملح المائي طهور، لأنه في أصله، في أصله. طيب أتينا بقمح، بزبيب، بحمص، بأرز ووضعناه في الماء، لا انظر الاول فصلوا لي. اذا غير الطاهر واذا لم يغير طهور. لا مش عاجبني اللي انت قلته ده. مش مجرد لو يغير. انت عندك مغير بالمجاوره ومتغير بالمخالطه، لازم تديني ضابط. قلت ايوه ورا عايزين يقولوا حاجه ايه. هو انت خلاص قررتي ان هو مجاوره يبقى لازم تفصلي. يبقى لابد تقولوا ايش هو راح هنا الارز يمكن فصله فهو مجاور. لا لازم طهوره الا لما يتغير. طب هو يا التفصيل يا اخوه ويا اخوات هتقول ايش يا دكتور؟ ماشي يعني متى يكون، ما انا عايزك تقول لي متى يكون مجاوره ومتى يكون مخالطه. يبقى هتقول تنظر هو طيب اذا اثر فيه. يبقى انت يبقى هتقول ايش؟ هننظر اذا تحلل او انحل الرز او القمح او كذا، انحل في الماء يبقى مخالط يبقى اصبح طاهر. اذا لم ينحل في الماء ولو تغير يبقى مجاور. صح كده؟ يبقى لو كنا ايش نفصل. نعم اذا ماشي اذا اثر ترسب بغير مجاور. نعم ما قلت يعني ايش هو النظر سيكون هكذا. اذا انحل فيكون ذلك. طيب سيبكم من بعض المواد. وإلا ينحل وتغير الدكتور ايش؟ وإلا ينحل وتغير الدكتور. اه طبعا لانه متغير بالمجاوره. المتغير بالمجاوره هو الرز فيه شيء يعني هو نزل في الماء والماء عكر شويه، لكن الرز ما هو كما هو موجود رسب بقى مجاور. هو المهم انه هذا انحل ولا لم ينحل. اذا انحل فخالط فاصبح بالمخالطه، واذا لم ينحل وتغير اصبح بالمجاوره. فقلنا على المجاوره لا يصح. طيب تغير بالمنين في الماء حكم ايش الماء؟ طاهر ليس بطاهر. طيب الكافور نوعان، نوع يذوب ونوع صلب. لو وقع النوع الصلب فتغير بالمجاوره، ولو وقع النوع المدقوق يعني لو هو او الداء واختلط يبقى تغير ايش؟ بالمخالطه. نعم احسنتم، وعلى الزوم كذلك الحمد لله شغالين معنا على الزوم ممتاز. هنقف عند الله مبارك ويكره المشمس. احنا كده بفضل الله انتهينا من الجزء الاول الطاهر المتغير بالاضافه اضافه شيء، وهندخل على المشمس وهذا ان شاء الله الاسبوع القادم. واسال الله ان تثبتوا على ذلك جميعا، لان الفقه هكذا يعني هي المساله تحتاج لصبر وثبات. واسال الله ان يوفقنا جميعا لحسن التوضيح والشرح والاستقبال منكم. اللهم جزاكم الله خيرا جميعا الكل يعني بفضل الله شارك وان شاء الله في خير كثير، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله. لو في اسئله على المجموعه ممكن ندرسها، ولو في اسئله الان ممكن اللي عايز ينصرف يتفضل ينصرف، واللي عايز يسال ممكن يسال. انحل انا عشان انت معايا ما تقلقش. انحل يعني تحلل الشيء، يتحلل يعني يتفكك جزئياته. ويذوب في يعني لو جبنا مثلا ملح ونزل في الماء مش هتشوف الملح سيذوب في الماء ينحل كده يدخل جوه الماء، او لو كان ماده صلبه وذابت في الماء تحللت من الحل. الأصول أنا ذكرت ذلك على المجموعة عندك. قلنا الأخوات طلبوا نبتدي بعد نصف ستة تقريبا عشان عندهم امتحانات، فالمنهج باقي المنهج سيكون بعد منتصف الشهر السادس قادم. لو سمحتوا معنا نغلق التسجيل لو سمحت.